كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك المساجد من بعده يعلم فيها العلم وتدبر فيها شؤون الدولة من إحسان إلى الفقراء وتفقد أحوال المسلمين وعقد لواء الجهاد وغير ذلك من كل الشؤون. وأما الركن الثاني فقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين بعضهم وبعض أولا، ثم آخى بينهم وبين الأنصار. والمهاجرون كما تعلمون هاجروا في سبيل الله تاركين وراءهم أموالهم وأولادهم وأهليهم، فكانوا فقراء، فكانوا في حاجة إلى تعاون فيما بينهم وتكاتف وتكافل. ثم آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وهذا هو نموذج واحد من النماذج قد سمعتموه، نموذج من هذا الإخاء عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن الربيع. سعد يعرض على عبد الرحمن: هذا مالي فخذ شطرة، ولي بيت أو بيتان فخذ أحدهما، ولي زوجتان فانظر أيهما أحب إليك فأطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. هذا موقف كريم، لكنه يقابل بموقف كريم أيضا: لم تستشرف نفس عبد الرحمن إلى ما عرض عليه، وقد عرض بطيب نفس، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. إذن فهذا المال وهذا العرض حلال من سعد بن الربيع لمن؟ لعبد الرحمن بن عوف. ولكن عبد الرحمن يأبى أن يمد يده إلى الحلال، يأبى أن يمد يده إلى الحلال، إنه حلال خالص لا شبهة فيه. فما بالنا نحن المسلمين اليوم نمد أيدينا إلى ما فيه شبهة، بل إلى الحرام الخالص. فيقول عبد الرحمن لسعد: بارك الله لك في مالك وبيتك وأهلك، ولكن دلني على السوق. السوق يتاجر وهو ليس معه شيء؟ نعم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله سبب في الرزق وسبب في تفريج الكربات. دلني على السوق، فما يمكث إلا يسيرا حتى يتزوج. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تزوج مجانا ولا طلب امرأة بدون صداق، ولم يحدث الناس بأنه مسلم، لم يقل للمسلمين للأنصار: إنني مسلم هاجرت في سبيل الله، حتى يزوجوه. ولكنه اجتهد بعرقه حتى أتى بالمال الذي تزوج به، وحينئذ عندما يراه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال يأمره بالوليمة: أولم، أولم وادعو إخوانك، أولم ولو بشاة واحدة الغنم. فيولم عبد الرحمن بن عوف. وهكذا

أما هنا فقال له صاحبه: لا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهل يستويان؟ فهل يستويان؟ فهل هذا صاحب كالصاحب؟ كلا. واضح هذا الكلام؟ طيب. فأنزل الله سكينته عليه. على من؟ على الرسول ولا على أبي بكر؟ على أبو بكر. ليه؟ لأنه هو الخائف، لأنه هو الخائف الحزين الذي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ترتعد فرائصه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه أو لو أبصر تحت قدميه لرآنا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. الذي يقول لا تحزن إن الله معنا محتاج إلى سكينة ولا الخائف؟ ها؟ فأنزل الله سكينته عليه. ها؟ ماشي بي؟ طيب هتقول لا. طيب وأيده بجنود لم تروها، وهذا ضمير وهذا ضمير. ها؟ فأنزل الله سكينته عليه وأيده. أيد من؟ أيد الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر بجنود لم تروها، في غزوة بدر بجنود لم تروها، الملائكة نزلت ما رآها الناس، صحيح؟ ها؟ وأيده بجنود لم تروها. مخالفة، المخالفة بين الضمائر هذا معهود في لغة العرب، بل وقد جاء في القرآن الكريم: لتعذروه وتوقروه. من هو؟ ها؟ تعذروه وتوقروه. من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وتسبحوه. من هو؟ تسبحوا الرسول؟ لا، تسبحوا الله. ها؟ فالضمير واحد وخالف بينهما، وهذا معهود في اللغة جائز ولا حرج فيه. واضح هذا الكلام؟ طيب بعض الروافض يقولون إن في هذه الآية طعنا على أبي بكر، لكن المفسر الذي نقل لنا هذا الكلام شبه هذا الطعن بماذا؟ قال شبهه بمن يأخذ كفا من طين ويريد أن يحجب به ضوء الشمس. فهل يستطيع؟ ها؟ أخذ كفا من طين وأراد أن يحجب به ضوء الشمس. طيب طعن لماذا على أبي بكر؟ قالوا: أولا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ليأخذه معه حتى يأمن شره كي لا يدل المشركين عليه. يأمن ايه؟ شره. طيب فهل اولا الرد على هذا سهل وبسيط. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قرابته، اقرب الناس اليه الذين كانوا اسلموا غير ابو بكر كانوا موجودين، صحيح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ من يذكر احدا منهم؟ ها؟ لا، علي غلام صغير، انتم ما ينفعش للرحلة. حمزة الاسد، اسد الله حمزة، عم النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الصديق ولم يختر اقرب الناس اليه؟ قالوا: اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم علم اليقين من ابي بكر ان باطنه كظاهره، ولولا ذلك ما اختاره لصحبته في الرحلة. هذا اولا. ثانيا الرد على هؤلاء المجانين الحمقى: لو ان ابا بكر تظاهر بانه لا يدل المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن ان يسلط اسماء، صحيح؟ ها؟ اسماء